الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 30 من الشهر الرابع من سنة 44 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا أتينا على قول المصنف: باب الكلام في معقول الأصل. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لنا واللهم اغفر لشيخنا ووالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو وليد الباجي في كتاب الإشارة في معرفة الأصول: باب الكلام في معقول الأصل. قال: قد ذكرنا أن أدلة الشرع على 3 أضرب: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. وقد مر الكلام في الأصل، والكلام هنا في معقول الأصل، وهو ينقسم على 4 أقسام: لحن الخطاب وفحو الخطاب والحصر ومعنى الخطاب. قال: فأما لحن. نعم، إذن هذا الوصف الذي وصفه المصنف كما سبق الإشارة له إلى أنه تركيب بين الأدلة والدلالات، وهذه الطريقة فاضلة في طريقة الاعتبار بالتطبيق على نصوص الشريعة أو على جملة الفقه المأخوذ والمستنبط منها. هذا سلف الإشارة له. ثم هنا إشارة أخرى قبل النظر في الأوصاف التي ذكرها والأسماء التي ذكرها، وهو أن هذه الألقاب التي سماها، وهي لحن الخطاب وفحو الخطاب إلى آخره، هذه مقولة عند أهل الأصول في توصيف دلالات خطاب الشريعة، فإنهم يذكرون أن دلالات خطاب الشريعة الذي جاء في القرآن والسنة أنه على درجات، ثم هذه الدرجات يجعلون لها ألقابا، وهذه الألقاب شائعة عند جميع الأصوليين بلا استثناء، فما من أحد من أهل الأصول إلا وسمى ألقابا وسمى أسماء في ذلك، وهي في الجملة على وجهين: منطوق ومفهوم. هي في جملتها من حيث القسمة المقولة باعتبار تجريد النظر، هي إما أنها تعود إلى المنطوق وإما أنها تعود إلى المفهوم. وعامة الدلالات التي ذكرها الأصوليون سواء في كلام أوائلهم كالإمام الشافعي أو من بعد ذلك من فقهائهم ونظارهم، هي دائرة على هذين النحوين وعلى هذين الوجهين، وهما المنطوق والمفهوم، وإن كان بعضهم قد لا يسمي في طريقته المنطوق والمفهوم كاصطلاح، وإنما المقصود أنه من حيث تجريد النظر هي إما أنها عائدة لوجه من المنطوق، وإما أنها عائدة إلى وجه من المفهوم. فإذا عادت إلى وجه من المنطوق فهي متصلة باللغة، وإذا عادت إلى وجه من المفهوم بوجهه العام. هنا الآن حتى نتصور الدلالات على نظامها، لأن الاصطلاح فيها لم ينضبط بوصف، فما من أحد إلا وله ذكر لهذه الاصطلاحات، يتفقون تارة ويختلفون تارة. هذه مقدمة، ما نشير إليه الآن مقدمة مهمة في تصور الدلالات، أنها دائرة بين منطوق ومفهوم، وليس هو المنطوق الاصطلاحي الخاص والمفهوم الاصطلاحي الخاص، وإنما منطوق أي متصل باللفظ، أو مفهوم وهو ما يكون متصل بوجه من الاعتبار مع الاشتراك في اللفظ. فإذا كان المنطوق فهو اللفظي المحض، فهو المأخوذ من دلالة اللفظ المحضة، ولا يحتاج إلى اعتبار، وإن كان الإدراك العقلي الكلي يقارنه. وأما النوع الثاني وهو المفهوم، فهذا يتصل باللفظ ولكن جوهره هو الاعتبار الذي لا يكون الإدراك الكلي يقارنه ضرورة. الدلالات دائرة بين هذين النوعين، ف ثم في تسميتها يسمونها بألقاب كثيرة كما سيأتي. ولكن من الفاضل أن يكون هنالك تصور لهذه المقدمة لأهميتها، وهي أن الدلالات دائرة بين وجهين أو بين نوعين. النوع الأول هي المنطوق، وحتى نبعدها عن الاصطلاح لئلا ينجر الذهن إلى المنطوق الخاص والمفهوم وأقسامه المختصة، نقول المنطوقات والمفهومات حتى ينجر الذهن إلى متابعة الاصطلاح. وينفك المنطوقات يكون الاعتبار فيها باللغة، وإن كانت حتى لا ينقض هذا الوصف، وإن كانت لا تنفك عن الإدراك العقلي الكلي، فهذا لا يؤثر في كونها لغوية، وإلا هي لا تنفك. مثل ماذا؟ مثل إذا قيل في قول الله سبحانه لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، بأن هذا يكون ناهيا عن الضرب وما فوقه إلى آخره، فهذا من باب المنطوق الذي المعتبر فيه اللغة. فإن قيل فالعقل قضى به، قيل هذا هو الإدراك العقلي المقارن الذي هو مقارن كلي لمثل مادته لا ينفك عنه، لكنه لم يحتج إلى اعتبار عقلي واستدلال خاص، يحتاج إلى بناء المقدمات والنتائج التي قد ينازع عليها، ليس كذلك؟ ولهذا يدركه كل أحد، كل من سمع الخطاب أدرك أن النهي لا يقصر على قوله أف، بل على كل ما ينافي ذلك، أي ينافي قدر البر والإحسان إليهما المذكور في قوله وبالوالدين إحسانا. فهذا الاتصال العقلي أو المقارن العقلي ليس هو المؤثر في نفس الأمر، وإنما هو ضرورة لمدارك الخطاب كله، حتى بدهي الخطاب الذي يقع فيه الجواب فإنما يدركه الإنسان بعقله، فإنما يدركه الإنسان بعقله. ولذلك يقال إن هذا المنطوق لغوي في استعماله، يعني الجهة التي تحتاج إلى تتبع في باب المنطوقات هي جهة اللغة، أما الجهة العقلية فهي جهة ساكنة موجودة ولكنها ساكنة، يستوي في إدراكها العالي والنازل والبليغ النظر والقاصر النظر. وأما النوع الثاني وهو باب المفهومات، فهذه يعتبر فيها بجهة اللغة ولا بد، لأن الاتصال إنما يكون باللغة المفهومة، ولكن المعتبر المؤثر فيها هو المدرك العقلي أو الاعتبار، والاعتبار هنا يتصل بالمدرك العقلي مع نظامه في الشريعة، كما إذا قيل هذا معتبر في استقراء الشريعة وإن لم يكن لازما في الاستقراء العقلي، وعكسه كذلك، فقد يقع في الاعتبار بالاستقراء العقلي ما لا يكون معتبرا في استقراء الشريعة، فإن الاستقراء العقلي لا يطرد في الشريعة وعكسه كذلك. وإن كان أصل الاستقراء صحيحا، لكن لا تلازم بين هذا وهذا، لا تلازم بين هذا وهذا. إذا تصورنا هذا المدخل لهذا النوع من الاستدلال بالخطاب، فإنك تعلم أن الخطاب يراد به هنا هو كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذه الآيات في كتاب الله التي فيها أحكام هذه الشريعة العلية، وهذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله من سننه وأقواله وأفعاله وتصرفاته يؤخذ منها الاستدلال حتى من أفعاله عليه الصلاة والسلام، فإن الفعل له دلالة تحاكي دلالة القول، وقد تكون أبلغ من دلالة كثير من الأقوال كما هو معلوم. فإن هذا الأخذ من السنة والكتاب يكون على درجات من الدلالات، وهذا الذي عني أئمة الأصول وعلماء الأصول رحمهم الله ببيانه. ولما كانوا متفقين على أنه درجات وليس درجة واحدة صاروا يجعلونه على هذه الألقاب وعلى هذه الأسماء ليميزوها، وصاروا يقولون فحوى الخطاب ودلالة الخطاب ولحن الخطاب إلى آخره. فهذه الألقاب إذا تتبعتها في كلام الأصوليين وجدتها كثيرة، وهي عند التقسيم والتوليد كثيرة وتزيد عما ذكره المصنف كثيرا، ولا سيما إذا ألحقت بها ألقاب العام والخاص والتخصيص والتقييد إلى آخره زالت أكثر، لأن المسائل إذا قيل كم عددها قيل لا يكون من الحكمة أن تقول إن عددها كذا لأنها اصطلاح، أليس كذلك؟ والاصطلاح يقصر ويفصل، فلا يكون من الحكمة العلمية أن تقول إن عددها كذا أو يجب أن تكون كذا أو ينبغي أن تكون كذا، بل المقصود ليس العدد حتى يقصر فيه أو يزاد، وإنما المقصود هو تحصيل المقاصد الموصلة، تحصيل المقاصد الأصولية الموصلة لفهم خطاب الشريع. وإلا العدد في التسمية الذي قد يستقرئه من يستقرئه فهذا ليس فاضلا في ذاته. ولهذا قال بعض الكبار من المحققين من علماء الشافعية رحمهم الله يقول أدركت بعض الأكابر يقولون إن مسائل أصول الفقه هي على نحو 800 مسألة، ثم يقول هو مع أنه يقول أدركت بعض الأكابر يقولون إن مسائل أصول الفقه هي على نحو 800 مسألة، ثم يقول هو وهي إلى 8000 مسألة أقرب، ثم يقول عن استقرائه وترتيبه هو وهي إلى 8000 أقرب، قال بل تزيد عن 8000 إذا استعملنا فيها طريقة التوليد. هل لما قال إنها إلى 8000 يكون أولئك الذين قالوا إنها 800 هل أنهم فاتهم هذه 7000 وما زاد؟ ليس كذلك، إنما نذكر هذا لئلا يكون القصد لتقصي الألقاب من جهة العدد، المقصود فهم الامتيازات، ما هو الفرق بين لحن الخطاب وفهم الخطاب، هذا مقام. المقام الثاني أن علماء المذاهب في الجملة صار لكل مذهب قدر مشترك معروف، فصار في المذهب المالكي قدر مشترك معروف، وفي مذهب الأحناف قدر مشترك معروف، وفي مذهب الحنابلة والشافعية قدر مشترك معروف، فما من مذهب إلا وعندهم من ألقاب هذه الدلالات وأسمائها ولا سيما الأسماء المشهورة قدر مشترك معروف. وأطرد المذاهب في ذلك هو مذهب الحنفية، أطرد المذاهب في الإقامة على اصطلاح الدلالات وانتظامها بين أئمتهم وفقهائهم هم الأحناف، هم أطرد المذاهب. وأما من بعدهم وهم بقية المذاهب فعندهم تنوع كثير، فعندهم تنوع كثير، هذا لا يؤثر على الترجيح الفقهي، هذا لا يؤثر على الترجيح الفقهي، وإنما يجعل الناظر في غير كلام الحنفية يترفق في عدم طرد ذلك على عموم أهل المذهب، هذا هو المقصود، وله بعض الثمرة الأخرى لكنه لا يؤثر على الترجيح الأصولي فضلا عن الترجيح الفقهي. ولهذا يشتهر عند الجمهور من أهل المذاهب لقبا لهذه الدلالات مثل دلالة النص، فتجد أنها عند الجمهور عالية وبليغة، ولكن عند الأحناف النص ليس هو العالي ويجعلون العبارة أعلى من النص، يجعلون العبارة أعلى من النص، هذا مشهور عند كثير من علماء الحنفية يقدمون العبارة على النص. فالتفريق بين هذه الاصطلاحات ومعرفة الفروق هذا من العلم الفاضل، لكنه ليس نهاية المقصود، وليس هو بعبارة أفصح ليس هو غاية المقصود أن تفرق بين هذه الاصطلاحات بين المذاهب، وإن كان لا بد منه، ولكن المقصود الجوهر هو أن تعرف أن خطاب الشارع في الكتاب والسنة على درجات. وأن هذه الدرجات بعضها متفق على إعماله وبعضها مختلف في إعماله، وبعض ما يقدر بالطرق النظرية، وهو الثالث متروك. وهذا الثالث لولا أنه قيل في الأصول لما كان هنالك حاجة أن يقال والثالث متروك، لأن المتروك لا يكون ثالثا، لأن المتروك لا يكون ثالثا. صحيح ولا لا يا شيخ؟ ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود بهذا الكلام أن ما يكون متروكا لا يكون ثالثا، بمعنى أنه لا يصح في الشريعة أن تقدر دلالة ملغاة في الشريعة ثم ننصبها دلالة أصولية ثم نقول إنهم تركوها. إذن كيف جاء هذا النوع الثالث؟ لولا أن بعض أهل الأصول قدره لما يستكملون التقدير، لما يستكملون التقدير يقدرونه، مع أنهم متفقون على ماذا؟ متفقون على تركه. فهذا على كل حال شأن سهل. فإذا قدرت الدلالات من حيث الطرق النظرية فتقول المقدر في خطاب الشارع هي على ثلاث درجات: ما اتفق على إعماله، وما تنازع العلماء والفقهاء وأهل الأصول في إعماله، والمتفق على تركه. والمتفق على تركه. لكن إذا جئت إلى مثل طريقة الشافعي في رسالته فهو لا يذكر من هذه الدلالات إلا النوع الأول والنوع الثاني، ولا يتكلف النوع الثالث ثم ينفي، ولا يتكلف النوع الثالث ثم ينفي. لكن نظار الأصوليين بخاصة وقدماء متكلمتهم كأبي الحسين البصري والذين ينزعون إلى طريقة قدماء المتكلمين المبالغين في تقدير هذه المسائل، لأنه عن مدرسة قدماء المتكلمين عن أبي الحسين، فإنه يزيد في تقدير هذه المسائل. ومثله الرازي مثلا في المحصول وفي كتبه يزيد في تقدير هذه المسائل ثم يقول إنه مجمع على تركها. فدار المقصود في الدلالات على درجتين: المتفق على إعماله والمتنازع فيه. ثم المتفق على إعماله لا يعني أن الاتفاق على إعماله كان وجها واحدا، بل قد يكون كذلك وقد يكون متفاوتا. وما وجه كونه متفاوتا وقد قيل إنه متفق على إعماله؟ قيل وجه كونه متفاوتا من جهة علو هذه الدلالة وعدم علوها، أو ما يعبر عنهم بعضهم بالقطعي وإيش؟ بالقطعي والظني، وهلم جرا، فهذا يتفاوتون فيه. ولكن نعلم أنها دائرة بين النوعين الأولين اللذين قيلا في الأصل، فهي إما من باب اللغة المتصلة بالكلي العقلي، وإما من باب الاعتبار، وإما من باب الاعتبار المتصل بكلي من اللغة. ففي الأول يكون المؤثر هو اللغة، وفي الثاني يكون المؤثر في الدخول على فهم خطاب الشريعة هو الاعتبار. ثم هذا الاعتبار لا بد أن يضم إلى سياق الشريعة ونظامها وفحواها ليتولد الحكم المقصود من الخطاب. وكذلك الأول المنطوق الذي هو المنطوقات، والذي قيل إنه معتبر باللغة، لا بد أن هذا الاعتبار بلفظ اللغة يضم إلى فحوى الشريعة ليتضح المقصود به في خطاب الشارع بعينه، وهذا لا بد أن يكون بينا في الإدراك. إلى أن الأول وهي المنطوقات، وإذا قيل إنها لفظية فإن هذا اللفظي لا يتمحض بإفادة الحكم في خطاب الشريعة حتى يتصل بفحوى الشريعة وقصودها. فإذا اتصل بفحوى الشريعة وقصودها صار هذا الاتصال مفيدا للحكم. ومثله الاعتبار العقلي في المفهومات، فإنه بذاته وحده لا يكون مفيدا للحكم الشرعي حتى يتصل بنظام الشريعة وفحواها وقصودها فيفيد المقصود بهذا المفهوم. ولذلكم نجد أنه في خطاب القرآن في مفهوم المخالفة مثلا وهو من باب المفهومات على هذا التنويع، نجد أن ثمة آيات من الكتاب أجمع عند علماء المسلمين كافة أن المقصود هنا مع إسقاط دلالة المفهوم المعينة، كما سبق الإشارة إليه في بعض الآيات من كتاب الله. وهنالك آيات من كتاب الله أجمع على أن مفهوم المخالفة معتبر فيها. فهذا الاعتبار العقلي، ما الذي ميزه؟ ما الذي ميز هذا الاعتبار العقلي فصار ثابتا مرة ومنتفيا مرة؟ محض العقل لا يميزه، أليس كذلك؟ محض العقل لا يميزه، وإنما تميز هذا الاعتبار العقلي لما اتصل بخطا، لما اتصل بفحوى الشريعة وقصودها. ومثله في الاعتبار اللغوي. فهذه هي الطريقة الصحيحة لفهم واستقراء دلالات خطاب الشارع ودرجات ذلك. وكلما كنتيجة، وكلما على أثر اللغة وأثر الاتصال في المنطوقات صارت الدلالة صحيحة من العليات. وكلما تنازع هذا التركيب أو تأخر أحدهما ضعفت هذه الدلالة، فإذا بان هذا التأخر لم تكن دلالة معتبرة. ومثل ذلك كله في المفهومات، فإنه إذا انتظم الاعتبار واتصل بفحو الشريعة وقصودها صار هذا المفهوم معتبرا، وإذا لم يكن كذلك لم يكن كذلك، وإذا تردد تردد. ولهذا عامة ما تركوه من الدلالات التي فرضها بعض النظار كما أسلفت، عامة ما تركوه هو يكون من ذلك، أي مما انفرط فيه الانتظام بين المقدمتين اللغوية والاتصال بفحوى الشريعة، أو الاعتبارية والاتصال بفحوى الشريعة. فإذا تحقق عدم الاتصال أو تحقق عدم الثبوت فإنه لا تقع الدلالة كذلك. وهنا ترى أن الدلالة صارت فيها وجه من القياس وفيها استعمال للمقدمات، أليس كذلك؟ ولهذا في علم النظر الأول يسمون كل ذلك قياسا، كل ذلك يسمى في علم النظر القديم يسمونه قياسا. وأبو حامد لما ذكر الأقيسة على هذه الطريقة جعلها كذلك، حتى سمى منها ما يكون جوابا عن السؤال، وهو برهان اللما، يقول برهان اللما، يعني إذا قيل لما كذا فيسميه هذا برهان اللما، لأنهم يجعلون كل ذلك قياسا. بل والإمام الشافعي على جلالته رحمه الله سمى الاستدلال كله ماذا؟ سماه قياسا، لتعلم أن هذا فيه سعة وتجوز من جهة الأسماء، فإن اسم القياس ليس من أسماء الشريعة المسمات المقصورة على وجه معين حتى يصان عن تقليبه، وإنما هو اسم اصطلاحي الاعتبار بضبطه وبيان المقصود به. وإلا فهو عن اسم القياس اسم مقلب في العلوم والمعارف، فإنك إذا جئت الأصوليين وجدت عندهم القياس، وهو مقام رفيع في علم الأصول كما هو معلوم. وإذا جئت علماء الكلام وجدت عندهم القياس والكلام فيه، وإذا جئت أهل المنطق وجدته جوهرا في علمهم، وإذا تكلم من قبلهم ممن سلفوا من الأمم الذي أخذ عنهم من أخذ كيعقوب بن إسحاق وأبي الوليد والحسين بن عبد الله، فإن أولئك أيضا في علومهم ومعارفهم الأولى القياس عندهم باب. وإذا جئت على اللغة وجدتهم يستعملون القياس كذلك، وهو القياس عند النحاة والقياس في اللغة، وتعلم أنه هنالك فرق بين القياس عند النحاة والقياس في عموم اللغة. القياس في عموم اللغة بخلاف القياس عند النحاة فهو أشبه بالعلة. المقصود أن هذا التنوع في الدلالات كثير وألفاظها كثيرة، وعليه فإذا قال المصنف إن لحن الخطاب هو كذا لا يلزم أن يكون هذا المعنى للحن الخطاب مضطردا عند سائر المالكية فضلا عن سائر المذاهب، وإذا قال إن فحوى الخطاب وكذا لم يلزم أن ذلك عند سائر المالكية فضلا عن سائر علماء الأصول وعلم مجرة. ولهذا الاصطلاح فيه سعة، الاصطلاح فيه سعة، وإنما العبرة ليس في ذلك، فهذا شأنه يسير، أعني ترقب الاصطلاح وحد الاصطلاحات، وإنما الشأن الجوهر في ذلك هو معرفة هذه الدرجات وكيف تجرى في خطاب الشريعة، معرفة هذه الدرجات وكيف تجرى في خطاب الشريعة. المصنف رحمه الله ذكر بعضا منها وهي من أعلاها مقاما، فقال الأول نعم، قال على أربعة أقسام: لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب. قال: فأما لحن الخطاب فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، مأخوذ من اللحن، وهو ما يبدو في عرض الكلام من معناه، نحو قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه فأفطر فعدة من أيام أخر. نعم، هذا ما كان محذوفا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هو يقول في بيان مقصوده بلحن الخطاب، يقول إن الفقهاء أجمعوا في الجملة على أن المقصود، إن الفقهاء أجمعوا في الجملة، وإنما نقول في الجملة لأن ثمة من أوجب الفطر في السفر إلى آخره، لكن في الجملة عند السلف الأول من الصحابة أجمعوا على أنه إنما يقضي من أفطر، أليس كذلك؟ بخلاف من صام، وقد صام رسول الله في بعض سفره وصام معه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصام رسول الله وأفطر، وهذا متواتر، هذا متواتر عند أهل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر صام وأفطر، ولذلك لم تطرد سنته في الفطر في السفر ولا في الصيام في السفر، بل تواتر أنه صام وأفطر. ولهذا اختلفوا في الفقه في مسألة التفضيل بينهما مع اتفاقهم على جواز ذلك كله. المقصود أن الآية فأفطر من حيث التقدير، وإن كان هذا ليس في الآية، ولكنه يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر تقديره في المعنى فأفطر، فيقول أن هذا التقدير هو لحن الخطاب، إن هذا التقدير هو لحن الخطاب، هذا تسميته لحن الخطاب اصطلاح لا نقف عنده كثيرا، بعضهم يسميه لحن الخطاب، وبعضهم يقول إنه عبارة في الخطاب، وبعضهم يقول غير ذلك، وبعضهم يسميه المنطوق، وبعضهم يسميه دلالة المنطوق إلى آخره. المقصود أنه حذف، وهذا راجع لما سبق الكلام فيه في أول الكتاب في مسألة المجاز، وهو أنهم يحذفون، أليس كذلك؟ وذكر هو في باب المجاز، حتى ذكر هذه الآية فيما نذكر، حتى ذكر هذه الآية، ذكر أن هذا من باب جاز الحذف، ذكر أن هذا من باب المجاز، مع أن تسميته مجاز، مع أن تسميته مجازا ليس كذلك، ليس كذلك كما سبق، لكن المقصود أن هذه الآية هي مما يجوز في لغة العرب بل وفي جميع اللغات، وهو حذف المعلوم، حذف المعلوم. نعم. قال: ما قد يلحق بذلك ما ليس منه، وهو ادعاء ضمير يتم الكلام دونه، نحو استدلالنا على أن العظم تحل الحياة بقوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. قال: فيقول الحنفي المراد بذلك من يحيي أصحاب العظام، فمثل هذا لا يجوز فيه تقدير مضمر إلا بدليل الاستقلال الكلام دونه. نعم، إذا ما اقتضاه الكلام ضرورة هو عند المصنف لحن الخطاب، ما اقتضاه الكلام ضرورة هو عند المصنف لحن الخطاب، وأما ما كان الكلام يقع دونه في قول الله سبحانه قال من يحيي العظام وهي رميم، فإنه يمكن أن يمضى دون تقدير، فهذا متردد أن يدخل فيه أو لا يدخل، وأما ما احتمل الثبوت وعدم الثبوت فهذا لا يجعله المصنف من لحن الخطاب، وعليه قصر لحن الخطاب على ما كان من باب الحذف المعلوم ضرورة، على ما كان من باب الحذف في المعلوم ضرورة. وهذه الدرجة في الجملة غير مؤثرة، إنما نقول غير مؤثرة باعتبار أنه ليس فيها خلاف بين أهل الأصول، ليس فيها خلاف بين أهل الأصول أنها على هذا المقصود في الجملة، إلا بعض المنازعات لبعض أهل الظاهر التي لو تتبعت من فك القول في الأصول عن الاختلاف، وسقط الإجماع في مسائل الأصول بتتبع آراء أهل الظاهر ولا سيما غرائب آراء أهل الظاهر. نعم. قال فصل: وأما الضرب الثاني فهو كفر الخطاب، وهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة، وقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهذا يفهم منه من جهة اللغة المنع من الضرب والشتم، ويجري مجرى النص على ذلك في وجوب العمل به والمصير إليه. نعم، هو فحوى الخطاب جعل المصنف درجة بعد لحن الخطاب، وأيضا قوله في فحوى الخطاب هو اصطلاح لطائفة من الأصوليين، وهذا المصطلح وهو فحوى الخطاب تكلم به أكثر أهل الأصول المتأخرين، ولكنهم يتفاوتون في حده والمقصود به، لكن هذا من أوجه المقصود به عند أبي الوليد وطائفة، أنهم يقصدون بفحوى الخطاب هو مقتضى اللغة أنه داخل في المعنى ولكنه لم يسمى لفظا، مقتضى اللغة أنه داخل في المعنى ولم يسمى لفظا، وهذا بوجه لغوي، هذا بوجه لغوي، وهذا الذي عليه الجماهير، ولهذا فحوى الخطاب معتبرة باللفظ على هذا المعنى، لها معتبرة باللفظ عند الحنفية والحنابلة والمالكية أن هذا بوجه اللغة ليس بالاعتبار العقلي، ولهذا لا يسمون ذلك من باب دلالة القياس، لا يسمون ذلك من باب دلالة القياس. وأما في مذهب الشافعية فعندهم قولان مشهوران، لأن الإمام الشافعي إنما اشتهر كلام الشافعية في هذا، لأن الشافعي في بعض كلامه يربط ذلك أو يتصل عنده الأمر بكلام العرب، فإذا ذكر مثل ذلك أو مثل هذا النوع من جهة أحد خطاب الشارع رده إلى كلام العرب، وله كلام آخر عن الإمام الشافعي يقول إن هذا من باب القياس أو يسميه القياس الجلي، ولهذا تنازع أصحابه من بعده هل هذا من باب اللفظ أو من باب القياس، فصار بعض محققيهم يقول إنه من باب اللفظ، وإن قول الشافعي إنه قياس مراده بذلك أن القياس يؤكده، أن القياس يؤكده لا أنه ينشئه، وإنما نشأ من اللفظ اضطرارا أي بضرورة دلالة اللفظ، وبعض أصحابه يقول إنه اعتبار وقياس، وجعله من باب الاعتبار والقياس بعيد، وإن رجح بعض المتأخرين من الشافعية أنه آخر قوله الشافعي عملا بما قاله في الرسالة، والسبب في أنه ليس كذلك أنه بعيد لأنك إذا قلت إنه قياس فإن الخطاب في ذاته ما دل على ما زاد على ذلك على قوله أف، حتى استعمل الاعتبار والقياس فدخلت هذه الفروع مقيسة على هذا الأصل، وهذا بعيد عن نظام كلام العرب الذي نزل القرآن به، فإنهم إذا ذكروا ذلك نبهوا بالأدنى على المساوي ومن باب أولى على الأعلى، والشافعي لا ينازع في هذا كله، ولهذا هذا ليس محل خلاف، هذا ليس من محال الخلاف عنده، ولكن أهو مأخوذ باللغة أو مأخوذ بالاعتبار، وعامة أهل الفقه والأصول وأهل اللغة أن هذا يؤخذ باللغة، أن هذا من دلالة اللغة، وأن الاعتبار الذي دخل هو ما سميناه في باب المنطوقات إيش؟ الإدراك، المدرك الكلي للعقل، ولهذا ما احتاج ذلك إلى استعمال وتردد في أجزاء ما يدخل وما لا يدخل، فهذا كله من باب اللفظ. وأما القول بأن الضرب يقاس عليه حتى لو قيس بما يصطلحون عليه في علم النظر بقياس الأولى، فإن هذا تتميم للألفاظ، هذا تتميم للألفاظ وتأكيد للمعاني، وإلا في الأصل يقال العرب لما نزل عليهم ذلك فقهوا منه ماذا؟ فقهوا منه الكل والشمول، أو ليس كذلك؟ فقهوا منه الكل والشمول دون أن يحتاجوا إلى مسألة القياس إلا على معنى الإدراك العقلي الضروري لأي خطاب، هذا باب لا ينفك عنه خطاب. لكن هل هذا من باب القياس والاعتبار والرد إلى المقدمات؟ هذا ليس كذلك، هذا إقحام على القياس، هذا ليس من باب القياس. واللغة فيها هذا الكمال في بيانها، واللغة فيها هذا الكمال في بيانها، بل هذا من أشرف المقامات التي امتازت بها لغة العرب، وهو مضطرد في جميع اللغات. ولهذا من يدرسون هذه العلوم أو العلوم المسمات بفقه اللغة أو باللسانيات من المسلمين وغير المسلمين من أهل العربية الذين يدرسون العربية أو من يدرس غيرها من اللغات، يبحثون في هذه المسائل، يبحثون في هذه المسائل وما يتصل بها. وهذه علوم معروفة اليوم وتدرس في علوم اللغة وفي الجامعات، ولا سيما في تخصصات اللغة يبحثون هذا بحثا بعيدا. وهنالك بعض المستشرقين الذين كتبوا في هذا كتابا أو كلاما كثيرا في مثل هذه المسائل والدلالات، وأتوا بنظريات لها عناية. إنما نشير إلى هذا وليس مقصودا لمجلسنا، ليعلم أن علماء المسلمين وأن علماء أصول الفقه قد سبقوا أولئك كثيرا في دراسة أبعاد الخطاب ومنطق الخطاب وتسلسل دلالات الخطاب، لأن بعضهم يقود هذه التسلسلات إلى آثار كثيرة. هذا كله إذا تتبعت باب الدلالات ونظام الدلالات الذي بحثه علماء أصول الفقه وجدت أنهم أصلوا لهذا العلم ولهذا المنطق بنظام متصل بعيد يكاد أن يكون ما قيل بعدهم هو عيال عليهم، يكاد أن يكون ما قيل بعدهم هو عيال عليهم، وأن هذا ليس من بدع أولئك المتأخرين ممن درسوا هذه المسائل واللغويات. ولعلماء أصول الفقه في ذلك بحث جلد وعميق وتوصيف بعيد، لا يقفون عند ما يعني قدر مقتصد، بل يبحثون في ذلك. ولعل من الشواهد القريبة وليست المستتمة في ذلك النظر عندهم في المفهوم، مثلا لما قسموا المفهوم إلى الأقسام المعروفة، وبعضهم جعل المفهوم 10 أقسام ليس 5 المشهورة، بعضهم جعله 10، وبعضهم فصل التوصيفات، وهذا قديم، حتى الإمام الشافعي رحمه الله فرق في الزمان والمكان، مفهوم المكان ومفهوم ماذا؟ الزمان في كلامه، وهو ما يدخل عند المتأخرين فيما يسمونه مفهوم الصفة، أليس كذلك؟ مفهوم الصفة اشتهر لما قالوا المفهوم المخالفة، مفهوم الشرط والصفة واللقب والعدد والتقسيم. الصفة عندهم هنا أوسع، الإمام الشافعي يذكر الصفة على معنى أضيق، ولذلك يفرق بين الزمان والمكان. عند المتأخرين من الأصوليين كل ذلك داخل في الصفة، فالحال التي تسميها النحاة حالا وما يسميه النحاة تمييزا كل هذه، وما يسميه النحاة نعتا، كلها عند علماء الأصول المتأخرين تدخل في مفهوم الصفة. طريقة الشافعي فيها تفصيل. المقصود أن علماء المسلمين رحمهم الله من أهل الأصول وأهل اللغة في استقرائهم للغة ولخطاب الشريعة لما جاء على لغة العرب بيّنوا هذه الأبعاد لدرجات الخطاب، ولا سيما أن بين يديهم لغة تحتمل هذا التنوع وهذا الاضطراد، لا يوجد لغة تحاكيها، ولا سيما أن بين يديهم الكتاب المبين الذي هو كلام رب العالمين، ما نزل أبين منه خطابا ولا أتم منه حكما. ولهذا استطاعوا أن يرسموا هذه الدلالات المستقرأة تارة من جوهر اللغة ونظامها، وتارة من المدارك العقلية المقصودة في بيان اللغات. فإن اللغات إنما يراد بها بيان الأحكام، سواء الأحكام العقلية أو الأحكام الشرعية. فالمقصود كنتيجة أن علماء الأصول وعلماء المسلمين سبقوا سبقا بليغا في توصيف هذه الدلالات، وهذا كثير، ولذلك صار عندهم المنطوق والمفهوم، وصاروا يقولون لحن الخطاب وفحو الخطاب واقتضاء الخطاب. انظر هي الآن وإشارة الخطاب وإيماء الخطاب ونص الخطاب وعبارة الخطاب كلها مضافة إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى الخطاب، أليس كذلك؟ ولكنها مترقية أو غير مترقية؟ مترقية، ترقيا لا يترك، ترقيا لا يترك جهة من اللغة ولا جهة من الاعتبار. ما لاحقوا صمت اللغة فقط وسماع اللغة فقط، ولا لاحقوا فرض المدارك العقلية المحض، بل جعلوا هذا اللحن وهذه الفحوى تارة متصلة بالاعتبار اللغوي أو باللغة السماعية، وتارة متصلة بالاعتبار والمدارك. وهذا من امتياز هذا العلم عند علماء المسلمين الذين هم أئمته وسادته. نعم. قال فصل: وأما الضرب الثالث فهو الحصر وله لفظ. ترى أن الضربين الأولين أن لحن الخطاب وهو تقدير ما يلزم تقديره ضرورة، وفحو الخطاب وهو ما يعلم في اللغة ثبوته ضرورة. وكنتيجة لهذا لما كان تقدير هذا وثبوت هذا كلاهما ضرورة في اللغة وفي المدرك الكلي، أصبح الحكم وجوب ذلك وليس وجوبه، أصبح الحكم وجوب ذلك ولا خلاف فيه البتة، إلا ما يحكى نظريا في بعض كلام أهل الظاهر، إلا ما يحكى نظريا في بعض كلام أهل الظاهر. لكن من حيث القواعد لا يوجد مخالف في ذلك، لا يوجد مخالف. ولهذا فهم خطاب القرآن الذي فيه مقدر حدث، فهم على تقدير المقدر أو ليس كذلك؟ فهم على تقدير المقدر إجماعا. بل وكلام العرب الذي فيه حذف وتقدير فهم على تقدير المقدر باتفاق السامعين له والعارفين به، ولا يخل بذلك، ولا يخل بذلك إلا من نقص مدركه العقلي أو فهمه للخطاب الذي سمعه. وأما من كان ذا معرفة بالخطاب الذي سمعه ومدركه العقلي على البسيط من الصحة فضلا عن التقدم من الصحة، فإنه لا يستريب أن الكلام فيه ماذا؟ أن الكلام فيه حذف، لأنه معلوم ضرورة. ولهذا أجمعوا على جوازه، أجمعوا على جوازه في اللغة بل وفي جميع اللغات. لا يوجد أهل لغة يمنع نظارهم أو نحاتهم أو اللغويون منهم الحذف في اللغة، لأن هذا يمتنع في العادة البشرية، في العادة البشرية لا يوجد لغة تتكلم بكل المقدرات في اللغة الأخرى مهما زاد، لأن الضرورة البشرية تسبق ضرورة إلى الحذف. وهو من جنس المثال الساذج الذي ذكره ابن مالك رحمه الله لما قال لك وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، وإلا هل يستغنى عن المبتدأ؟ ها؟ المبتدأ عمدة أو فضل عند النحات؟ هو من أول العمد، بل هو سيد العمد عنده في اصطلاح النحو، عليك شيء كذلك؟ لكنه ترك هنا أو لم يترك ذكره، ترك ذكره أو لم يترك، لما ترك ذكره؟ قال لك فزيد استغني عنه إذ عرف. ولذلك لما يكون الشيء يبعد تقديره يقل حذفه، لما يكون الشيء يبعد تقديره يقل إيش؟ حذفه. ولما يكون يعلم تقديره إيش؟ يكثر حذفه. مثل ماذا؟ مثل النعت والمنعوت. إذا قل جاء كريم فتصدق على الفقراء، ها؟ الآن الصفة موجودة لكن الموصوف رجل، أليس كذلك؟ المنعوت حذف لأنه يعلم ضرورة، بخلاف قل جاء رجل فتصدق على الفقراء لا يلزم أن يكون كريما ولكنه أراد الإحسان وأراد كذا وأراد كذا ولذلك قد تقع الصدقة من الكريم ومن البخيل، لأنها أعلى اعتبارا من الكرم والبخل، هي يبتغى بها إيش؟ وجه الله، ولهذا تجود بها نفس المؤمن ولو كان في نفسه شح في جملة حاله، أليس كذلك؟ ولذلك فرقوا ولا لم يفرقوا لغة فرقوا. ولهذا ابن مالك يقول هنا: وما من المنعوت والنعت حذف، وما من المنعوت والنعت حذف، يعني المنعوت يدخله حذف والنعت يدخله إيش؟ حذف، لكن أيهما الأكثر؟ أيهما الأكثر؟ هو حذف المنعوت، أما النعت لأنه قد لا يقدر، أما إذا علم تقديره حذف. المقصود في هذا أن الضرب الأول، أن الضرب الأول والضرب الثاني كلاهما بين الحكم. الضرب الثالث قال فصل: فأما الضرب الثالث فهو الحصر، وله لفظ واحد وهو إنما، وذلك نحو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال فظاهر هذا اللفظ يدل على أن غير المعتق لا ولاء له. وقد يرد الحصر هو معنى من معاني اللغة، وجاء في خطاب الكتاب والسنة، في خطاب القرآن، وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألتان: المسألة الأولى، هل الحصر مقصور على إنما كما أشار له المصنف، أم أن الحصر يقع بغيرها؟ هذا فيه طريقتان لأهل الأصول، الذي عليه الجمهور أن الحصر يقع بغير إنما، وإنما هذه الأداة من أقوى أدوات الحصر، أو بعضهم يجعلها أعلى أدوات الحصر، ولكن الحصر يقع بغير ذلك، ولكن الحصر يقع بغير ذلك، وهذا هو المختار عند أكثر النحاة وأهل العربية والجمهور من أهل الأصول عليه. وسياق اللغة يدل على ذلك، وسياق القرآن يدل على ذلك، لأن بعض المحصورات في كتاب الله لم تأتي بإنما، وإنما جاءت بغير ذلك، وإنما جاءت بغير ذلك. وبعضهم يقول إن الحصر يكون بإنما خاصة، فهذان طريقان، والأول هو الراجح، وهو أن الحصر لا يقتصر عليها. ثم إذا قيل بما يقع الحصر بغيرها، قيل هذا فيه اختلاف، هذا فيه اختلاف وفيه أقوال، كالجزاء والشرط مثلا، وكالاستثناء مثلا بعده الاستثناء المتصل، فهذا كله يدل على الحصر، يدل على الحصر، لكن هذا كله يدل على الحصر، لكن هل المقصود الجامع المحصور أو المؤدي أو ما يعلم به الحصر؟ هذا فيه تتبع واختلاف بين علماء الأصول واللغويين كذلك. ولكن المسألة الأهم: هل الحصر مقصور على إنما كما قال المصنف؟ فيقال الجمهور على خلاف ذلك، بل يثبت بغيرها. فإن قيل بما يثبت، قيل يثبت بغير ذلك من السياق، وفيه اختلاف، وفيه اختلاف، مثل ما قال ابن مالك رحمه الله: وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد. هذا حصر، أليس كذلك؟ لكنه لم يأتي بلفظ، ما جاء بطريق إنما، ما جاء بطريق إنما، فالمقصود أنه في اللغة يقع الحصر. هذه مسألة يسيرة. المسألة الأجل من ذلك أن الحصر سواء قدرته بإنما كما قدره المصنف وحدها، أو قلت إنه يثبت بإنما وبغيرها مما درج في اللغة على إفالة الحصر، كل ذلك لا ينفك عن ترك الحصر في كلام العرب بل وفي القرآن. ما معنى هذا؟ معناه أنه قد يأتي السياق على سياق الحصر ولا يراد به، ولا يراد به ماذا؟ محض الحصر، وإنما يراد به ماذا؟ التنبيه على علو هذا الوصف، أو التقرير لأصل هذا بحسب الخطاب. فإذا جئنا لما هو المقصود في هذا المجلس، وهو البحث في كلام الله جل وعلا تقدس اسمه وفي كتابه سبحانه وتعالى، فيأتي في كتاب الله، يأتي في كتاب الله سياق حصر ولا يراد به إيش؟ الحصر. مثل ماذا؟ مثل ما جاء في قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا على طريقة الجماهير يعدونه من أقوى طرق الحصر لغة ووصولا من حيث التجريد، وهذا أشير له أكثر من إشارة إلى أن التجريد شيء وقانون اللغة الواسع شيء أوسع منه. فإذا جئناه على التجريد فهو ماذا؟ سياق حصر أو ليس سياق حصر؟ إلى هذا سياق حصر بلا شك عند الجماهير من أهل اللغة، ما خلا من يقول بأن الحصر مقصور على إنما. ثم إنه درج كثير من المحرمات مما لم يذكر في هذه الآية، حتى اضطر البعض من أهل الفقه والأصول أن يقول لما أمضى الحصر على بابه الأول جعلهم يقولون إنما زاد بعد ذلك إيش؟ نسخ. لما قرروا الحصر على محضه وعلى ماهيته في الآية من جهة الحكم الشرعي قالوا فتحريم لحوم الحمر مثلا وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، قالوا هذا من باب النسخ. لما كان من باب النسخ؟ قالوا لأن الآية قرر فيها ماذا؟ أخذت حكم الحصر الشرعي. لما أخذت حكم الحصر الشرعي؟ لأنها جاءت على صورة الحصر اللغوي، وصورة الحصر اللغوي هل تفيد الحصر لغة؟ ولا بد. الجواب ليس كذلك. العرب كثير في كلامها صورة الحصر ولا يريدون بها الحصر في كلامهم، وإذا كان ذلك في كلام العرب المجرد فهو في ميزان الشريعة التي لها إشارات في كلامها أبلغ بما لا يمكن تقدير نسبة فيه مما يقع في كلام العرب في كلامه. ولهذا لما جاء قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هو لنصب سعة المباح في الشريعة، هو لنصب سعة المباح في الشريعة، وأن الأصل في المباحات وأن الأصل في هذه الأعيان والمطعومات خاصة، أن الأصل في الأطعمة هو ماذا؟ الإباحة، حتى إن الشريعة أعلت هذه الإباحة حتى جعلتها على هذا الإطلاق وعلى هذا العموم الذي أفاده الحصر، أنها عامة بالإباحة إلا ما استثني. ولئلا يقع الفوات بأن الاستثناء هو أعيان فيكون ما بعدها خارجا عنها فيسمى نسخا، مضى ذكرها على أوصاف مؤثرة تطرد في نظائرها، فقال إلا أن يكون ميتة وكل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع هو ميتة. ولهذا صار الأرجح من جهة فحوى خطاب الشريعة وفحوى اللغة أن الآية جاءت لتقرير الحصر الذي تم فيه حكم الله أنه لا يحرم من الأعيان أو من المطعومات إلا هذه الأربع المسمات وما بعده مباح، ثم طرأ نسخه بعد ذلك. هذا تقدير قدره من قدره من الفقهاء والأصول، ولكن التحقيق لغة وأصولا على خلاف ذلك. لما؟ لأنه قد استقر. لما يقال هذا الجواب؟ لأنه قد استقر في كلام العرب أنها تأتي بصورة المحصور ولا تريد به ماذا؟ الحصر. هذا لا ينازع فيه أحد يعرف اللغة، بل حتى في إنما يأتي في كلام العرب الحصر بإنما ولا يريدون بذلك إيش؟ الحصر التام، ولا يريدون بذلك الحصر التام، يعني أن لتطبيق ماهية الحصر على المحل، يراد بذلك بلاغات، يعني أوجه من بلاغات اللغة. وإذا جئنا لمقاصد الشريعة والتسبيب فيها صار المحل أوسع من ذلك بكثير، ولكن هذا يحتاج إلى حسن استبصار بمقاصد الشريعة. ولهذا الصحيح أن قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما لم ينسخه حديث ابن عباس الذي جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما جاء في حديث علي بن أبي طالب وغيره في تحريم لحوم، أو جابر بن عبد الله وغيرهما في تحريم لحوم الحمر الأهلية، كل ذلك ليس من باب الناسخ والمنسوخ. ما الذي قاد إلى التوهم الأول أو الظن حتى تكون العبارة أليق؟ الذي قاد إلى الظن الأول صورة الحصر، وهو أن صورة الحصر اللغوية توجب الحصر اللغوي، ثم يعد ذلك إلى الحصر في أحكام الشريعة. هذا الترقي ليس بلازم، يقع لكنه ليس بلازم. لا يلزم من صورة الحصر في اللغة أن يقع الحصر في اللغة، ولا يلزم إذا وقع الحصر في كلام العرب على باب أن يطرد ذلك في سائر الخطاب عندهم. ولذلك لو نظرت في كلام العرب في المدح بالغوا في الحصر في المدح. لماذا؟ ليظهروا الممدوح. ليظهروا إيش؟ ليظهروا شأن الممدوح، لأنه إذا حصر في المدح أظهر شأن الممدوح ولم يظهره، ها؟ أظهر شأن الممدوح. لكن هل أراد بأن هذا الأمر، هل أراد بأن هذا، يعني هم يقولون مثلا من الحصر أن يأتي بالعموم في الخطاب، بعضهم يجعل هذا من طرق الحصر، ألفاظ العموم يجعلها من طرق الحصر، وأنها حصرت جميع أفراد العام. هل أراد بذلك في كلام العرب إذا مدحت أو إذا ذمت أن ذلك المدح لا يكون في الحقيقة إلا على هذا الوصف؟ ليس كذلك. فهذا لا بد أن يرعى في قواعد اللغة وفي فقه اللغة، لا بد أن يرعى في فهم اللغة، لأن اللغة العربية هي التي جاء بها القرآن، إنا جعلناه قرآنا عربيا. نعم. قال وقد يرد مثل هذا اللفظ لتحقيق المنصوص عليه لا لنفي ما سواه نحو قولك إنما، يعني إذا قيل في الحصر وقد قيل إنه لا يختص بإنما، نعم، فإذا قيل هذا بالحصر فقد يقع سؤال وهو أليس هذا الذي ذكر في أثر اللغة على الحصر وأنها تخرجه عن مقصوده، أليس هذا يؤدي إلى نقض الحصر في كلام العرب، أو أن هذه الأدوات لا يقع بها الحصر؟ ما هو الجواب عن ذلك؟ هذا السؤال ضعيف يعني، أو إراد ليس بوارد في التحقيق، ولكن لو قدر فرضه أو ذكره فيكون جوابه أن هذا دلالته على الحصر أبلغ من ضده، لأنهم لما ذكروا الحصر في كلامهم وأمضوه على وجهه ثم استثنوا منه ما استثنوا، لما وقع الحصر على بابه ثم استثني منه ما استثني لتحقيق غرض يشابه غرض الحصر، دل على أن هذه السياقات تفيد الحصر أو لا تفيده. تفيده وإلا لم يقع هذا المقصود البلاغي، وإلا لم يقع هذا المقصود البلاغي. يعني لو كانت إنما وجودها وعدمها سواء ما احتاجوا إلى أن يستعملوا هذا، ليس كذلك؟ فهذا يدل على إثباته، لكن البحث ليس في هذا، وإنما البحث هل كل حصر هو على بابه ضرورة؟ الجواب ليس كذلك، بل العرب لها أغراض في كلامها، وإن كان الحصر له حقيقة وهذه أدواته عندهم. وكذلك في الشريعة الأصل أن ما جاء في القرآن أو في كلام النبي على سياق الحصر في كلام العرب أنه على الحصر، لكن قبل أن يمضى على الحصر يجب أن يلتفت إلى أنه ماذا؟ لا زال على هذا الباب أو على قصود أخرى، أو على قصود أخرى لإعلاء رتبة مقام من مقامات الشريعة، فسمي بسياق حصر ولا يراد به محظوظ الحصر. وهذا كثير في رد باب الشريعة إلى باب آخر، مثل ما ترد المطلق إلى المقيد، ومثل ما أن ترد العام إلى الخاص والتخصيص إلى آخره. فهذا حتى لا يظن أن هذا يؤدي إلى إسقاط القول بالحصر، هو لا يسقطه بل يحكمه، ولكنه يميزه، لأن لغة العرب واسعة. وسبق أن الإمام الشافعي رحمه الله وهو عليم بلغة العرب يقول لغة العرب لا يجمعها جامع، وشبهها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمعه واحد من الناس، وكذلك لغة العرب لا يجمعها واحد من الناس، ولهذا نزل القرآن وذكر من لغة العرب القريبة منهم والموجودة في بعض أنحاء العرب التي لم تكن مشهورة في كلام قريش ومن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وهم قومه عليه الصلاة والسلام. فهذا لا بد من اعتباره في باب الدلالات. يبقى عندنا بعد ذلك الدلالة الرابعة، وهي دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، والجمهور على إثباتها في الجملة، والأحناف على نفيها في الجملة. وسيأتي أن في كلام الجمهور تقييدا، وأن في كلام الحنفية في نفيهم تقييدا، بمعنى أنهم يمضون بعضا منها لكن لا يسمونه من باب المفهوم أو دليل الخطاب. ولكن في الجملة الظاهر أو المشهور في مذهب الأحناف، وهذا شأن أصبح شائعا في كلام أهل الأصول، أن الأحناف ينفون دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة. وهذا يبين لك أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه عندهم تقييد كثير في الدلالات، وعندهم تقييد كثير في الأقيسة، بعكس ما قد يتوهم عليهم هذا. ونسأل الله بأسماء وصفاته أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء الرخاء يا سميع الدعاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.